بالنسبه طبعا على مستوى المشاريع وعلى مستوى البنيه الاساسيه، عندنا كما تعرف ثم قريه حرفيه مبرمجه في دير الحفي منذ مده، ولكن الاشكاليه معناها اللي نعانوا فيها او اللي تعرضت لها تو المشروع هذا هو عدم توفر العقار في المتنبيه هذه. واخيرا معناها بالتنسيق مع السيد معتمد دير الحفي تقريبا بيحاول لها ان شاء الله قريبا يتجاوزوا الاشكال هذا، وان شاء الله باش ثم امكانيه كبيره باش يتوفر العقار هذا ومعناها ونطلقوا في الدراسات. بالنسبه للمشاريع المبرمجه كما طعم انا السنة ان شاء الله في المخطط هذا الخل 2016-2020 ثم برنامج ان شاء الله نتاع مندوبيه، وربما مانيش مؤكد ربما قاعه عرض. وطبعا ان شاء الله كما تعرف ان القطاع هذا مربوط بالسياحه، ان شاء الله بيتحسن السياحه باش تحسن القطاع هذا.